وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. هذا الفصل وضعه المصنف رحمه الله لبيان المعتقد الصحيح في الإيمان. قال رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا أي إيمان أهل الإسلام يزيد بالطاعات، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالأعمال والجوارح. فإذا كانت الأعمال القلبية والقولية والعملية، إذا كان عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل البدن من الإيمان، معنى هذا أن من يفعل ذلك يزيد إيمانه. فمن صلى الفجر زاد إيمانه، ومن لم يصل الفجر نقص إيمانه. إيماننا يزيد بالطاعات، كما قال عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ونقصه يكون بالزلات، إذن الإيمان ينقص بالزلات، والإيمان ينتقض وينقص. نقضان الإيمان ذهابه، ولا يذهب الإيمان إلا بالكفر أو الشرك الأكبر، وأما نقصان الإيمان فيكون بالزلات، وهذه الزلات تنقص الإيمان الواجب إذا كانت بترك الواجبات أو بارتكاب المحظورات، وهذه الزلات تنقص الإيمان الكامل إذا كانت الصغائر أو كانت من المكروهات. قال رحمه الله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. أهله يعني أهل الإيمان وأهل الإسلام، فيه يعني في درجة الإيمان على تفاضل، فليس كل أهل الإيمان على مرتبة واحدة، لأن الله عز وجل بيّن أن هناك مؤمنون حقا وهناك مؤمنون، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، وقال: قد أفلح المؤمنون. دل على أن هناك مؤمنون بلغوا غاية الكمال في الإيمان، وهناك مؤمنون عندهم أصل الإيمان. إذن دل على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وأهله فيه على تفاضل، بإجماع أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان متفاوتون. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ لا يمكن لإنسان أن يقول إن أهل الإيمان في مرتبة واحدة، كيف يكون أحد الناس مثل الملائكة في إيمانهم أو مثل الرسل في إيمانهم؟ هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل لما ذكر عن الملائكة ماذا قال عنهم؟ قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هل يوجد إنسان يستطيع أن يقول إني أنا أخاف الله في كل لحظة ووقت وامتثل كل الأوامر؟ لا يمكن لإنسان يقول إنه كالرسل في إيمانه. إذن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم. بأي شيء يتفاضلون؟ بالطاعات السابقة، بفعل الطاعات يزدادون إيمانا، بترك الطاعات أو بارتكاب المحظورات ينقص إيمانهم. وهذا يعني أن هناك أناس على درجة من الكمال هم السابقون، ثم المقتصدون، ثم الظالمون لأنفسهم. الظالم لنفسه هو الذي يفعل بعض الواجبات ويترك بعض الواجبات، ويرتكب بعض المحظورات ويترك بعض المحرمات. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تأمل الآن إلى تقسيمهم، فمنهم ظالم لنفسه. لماذا بدأ بهم؟ لأنهم الأكثر. فمنهم ظالم لنفسه. وبدأ بهم لأن الإنسان أول ما يبدأ في الإيمان يكون في هذه المرتبة، ثم يرتقي ويجاهد حتى يصل إلى أعلاها. ومنهم مقتصد درجة أعلى، ومنهم سابق بالخيرات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معنى هذا أن الظالم لنفسه ماذا نسميه؟ قال المصنف: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الذي يترك الواجبات ويرتكب المحرمات يسمى الفاسق، لكن هل هو فاسق فسقا أكبر خارج عن الإسلام؟ الجواب لا. فشارب الخمر والسارق والمغتاب والنمام هو فاسق، ولكن لا يسمى فاسقا كافرا، وإنما يسمى فاسقا مليا، أي فاسق من فساق أهل الإسلام. ولهذا قال المصنف: والفاسق الملي، لأن هناك فساق من الكفار وفي فساق من المسلمين. الفساق من الكفار جمعوا بين الفسق وبين الكفر، والفساق من المسلمين عندهم الفسق وعندهم التوحيد. طيب الفاسق الملي أي المسلم ذو العصيان، هذا وصفه، ذو بمعنى صاحب، صاحب العصيان، عنده ترك لبعض الواجبات، عند ارتكاب لبعض المحظورات، لم ينفع عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان اللي هو اسم الإسلام، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. فمن اغتاب ما يجوز تقول عنه كافر، من سرق لا يجوز أن يقال عنه كافر، من شرب الخمر لا يجوز أن يقال عنه كافر، من زنى لا يجوز أن يقال عنه كافر. ماذا يسمى؟ يسمى فاسقا مليا، لم ينفع عنه مطلق الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الحد على الزاني، قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لو كان كفار لما صح 100 جلدة، لوجب القتل. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو كان كافرين لوجب، ما جاز قطع اليد، وجب قتل المرتد. إذن لم ينفع عنهم مطلق الإيمان. ولذلك الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال هذا فسق، لكن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين. ما معنى المؤمنين؟ أعطاهم مطلق الإيمان، أعطاهم مطلق الإيمان. إذن فيه مطلق الإيمان وفي الإيمان المطلق. مطلق الإيمان الذي هو أقل ما يصح عليه اسم الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نزلت في رجل من الصحابة كاتب المشركين وناداه الله باسم الإيمان، فدل على أن اسم الإيمان لا ينفع عن المسلم ولو عمل شيئا مخالفا للشرع، وإنما يعطى الحكم الذي يناسبه. قال: لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. الرجل لا يزال يترك الواجبات شيئا فشيئا ينقص إيمانه، يرتكب المحرمات شيئا فشيئا ينقص إيمانه، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. وكل واحد منا يعرف من نفسه نقصان إيمانه أحيانا إلى حد كبير وأحيانا إلى حد قليل، ويرى من حوله من يكون فسقه كبيرا ومن يكون فسقه دون ذلك. إذن الناس في الفسق والمعاصي أيضا متفاوتون. قال: ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الفاسق الملي لا يخلد في النار. الفاسق الذي ارتكب المحرمات وترك بعض الواجبات لا يخلد في النار، ولا نقول إنه في النار مخلد. هو يستحق النار؟ نعم يستحق النار. لماذا يستحق النار؟ لأنه ارتكب المحظورات، ترك الواجبات، لكن لا يخلد في النار. لماذا لا يخلد في النار؟ لأن عنده التوحيد، بل أمره للباري. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو الذي لا يغفر، الكفر الأكبر هو الذي لا يغفر، النفاق الأكبر هو الذي لا يغفر، الفسق الأكبر هو الذي لا يغفر، الظلم الأكبر هو الذي لا يغفر. أما الأصغر فهو داخل تحت المشيئة. قال: ولا نقول إنه في النار مخلدا، بل أمره للبال، تحت المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينظر إلى أمره، إما إلى النار أو إلى الجنة، في حق مانع الزكاة، في حق مانع الزكاة. قال: ثم ينظر إلى أمره، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو تحت المشيئة. قال رحمه الله: بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ. المسألة راجعة إلى قدرة الله سبحانه الذي يقدر على ما يشاء، ورحمته سبحانه وتعالى التي يرحم بها من يشاء، وعدله جل وعلا الذي يعامل به من يشاء. ولذلك الفاسق الملي عند السنة والجماعة تحت المشيئة ابتداء، ولا يخلد في النار انتهاء. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: الفاسق الملي مخلد في النار أبدا، حاله حال الكفار المغتاب والنمام والسارق واللص والزاني وشارب الخمر، عندهم مثل الكافر الأصلي، ما في فرق عندهم. وعكسهم المرجئة، المرجئة يقولون أن الفاسق الملي أصلا لا يدخل النار ابتداء. ليش؟ قال: لأن أهل الإيمان سواء، وهذا ظاهر البطلان وهذا ظاهر البطلان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه أن أناسا من المسلمين يخرجون من النار، كما في حديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا حديث متواتر رواه 20 صحابي. إذن في ناس من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون، لأنهم موحدون، لأنهم موحدون فلا يخلدون في النار. والآية واضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإن شاء أخذه. طيب، وإذا أخذه الله عز وجل كيف يأخذه؟ كم يأخذه؟ قال: بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. إذن تكون المؤاخذة بقدر الذنب. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون إن هناك أناس من أهل الإسلام يعذبون في قبورهم بقدر ذنوبهم، حتى إذا كان يوم العرض لم يدخلوا إلى النار، لأنهم نقوا وعوقبوا بذنوبهم في دار البرزخ. ومنهم من لم تحصل لهم النقاوة في عالم البرزخ، فهو يدخل النار في عالم الآخرة بقدر ذنبه. إذن يأخذه الله بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ما من رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويموت على ذلك إلا وسيأتي يوم، وإن كان فاسقا أو فاجرا أو ظالما، سيأتي يوم يدخل الجنة. من الذي يخلد في النار؟ الذي يخلد في النار من حبسه القرآن، كما جاء في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال أن أهل النار في النار لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، ما قال على الفاسقين، قال على الكافرين. إذن الله جل وعلا حرم الجنة على المشرك وحرم ما في الجنة على الكافرين، وأخبر أن الظالم الظلم الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بقدر ذنبه. إذن يؤاخذه الله بقدر ذنبه، إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. مصداقه ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يدعو لله ندا، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، من مات مستيقنا بها دخل الجنة. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبه. هناك أناس من أهل الإسلام يعرضون على الله عرضا، هناك محاسبة وهناك عرض. ما الفرق بين المحاسبة والعرض؟ العرض تقريرهم بأعمالهم ثم المجاوزة عنهم. لماذا يجاوز الله عنهم؟ إما لأنهم تابوا، وإما كرما من الله سبحانه وتعالى لحسنات أخرى سبقت لهم، سبقت منهم. وأما من نوقش الحساب فإنه يعذب. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، في النبأ يعني في القيامة، ومن يناقش الحساب عذبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أمهلني، أوليس الله يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم العرض، من نوقش الحساب عذب. ومعنى الحساب: لماذا فعلت كذا؟ أنت فعلت كذا؟ يقول: نعم فعلت كذا. لماذا فعلت كذا؟ فيلجم فيحاسب على ذلك ويؤاخذ، وحينئذ توزن حسناته وسيئاته فترجح سيئاته. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الفسق، هذه عقيدة عندهم. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. الاستحلال ينقسم إلى قسمين: استحلال اعتقادي، وهو اعتقاد أن هذا ليس بحرام بلا تأويل، أو أن هذا حرام بلا تأويل، يحلل ويشرع على كيفه. يقول: الخمر ليس بحرام، الصلاة ما هي واجبة، هذا استحلال يكفر به الإنسان. وأما استحلال الفعل بدون اعتقاد، مثل إنسان يستحل شرب الخمر، تقول له: الخمر حلال؟ قال: لا حرام. إذن هو يعتقد حرمته ويفعل، فهذا لا نكفره. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا. ومن هذا الباب أهل السنة لا يكفرون أهل البدع. لماذا لا يكفرون أهل البدع؟ لأنهم يفعلون ما يفعلون عن تأويل وليس عن استحلال، يفعلون ما يفعلون عن تأويل وليس عن استحلال. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، وإنما يكفر أهل البدع، يكفر منهم من يأتي بالكفر الصريح بلا تأويل وبعد أن قامت عليه الحجة الرسالية. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا. من الذي يكفر المؤمنين بالمعاصي؟ هم الخوارج، يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر. وأما المعتزلة فلا يكفرونه في الدنيا ولباضية، ويقولون إنه في الآخرة مثل الكفار مخلد في النار إلا مع استحلاله لما جاء. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإنسان لا يكفر بارتكاب ذنب خلا الشرك، ولا بفعل محرم خلا الشرك ولا بترك واجب إلا ما فيه خلاف من ترك الصلاة. طيب، إذا كان أهل السنة والجماعة لا يعتقدون كفر صاحب الكبيرة ولا يكفرونه إلا بالاستحلال، استحلالا يقول الخمر حلال، الزنا حلال، لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. يحمل كلمة فئام من أمتي على أن المراد أمة الاستجابة، فاستحلوا فبذلك استحقوا العقوبة الشنيعة المرتبة على الاستحلال كما في الحديث. قال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، متى يقبل الله توبة العبد؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا غرغر أصبحت الروح في الحلقوم فلا تنفع التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة ولا العمل الصالح. ولذلك قال الله عز وجل: إنما التوبة على الذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة معروضة، يمد الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كما جاء في الحديث، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. غلق أبواب التوبة، هناك غلق خاص وهناك غلق عام. الغلق الخاص بالغرغرة عن كل عبد، والغلق العام بطلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله إيمان عبد ولا عمل صالح من عبد. طيب، إذا طلعت الشمس من مغربها أهل الصلاح هل يصلون ويصومون ولا ما يصلون ويصومون؟ لا يصلون ويصومون وتحسب لهم، وإنما لا تحسب لمن لم يكن يفعل ذلك قبل ذلك. ولذلك قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فسرت بطلوع الشمس من مغربها، متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها شرط من أشراط الساعة الكبرى كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث أبي ذر: إن الشمس لا تغرب إلا وهي تسجد تحت العرش تستأذن ربها، فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث غربت، وإلا رجعت من حيث غربت. ثم قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. هذا الفصل هو تفسير لشهادة أن محمدا رسول الله، وهذا النظم مبناه على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى تفسير الإسلام، وعلى تفسير شهادة أن محمدا رسول الله. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح، نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتبه. فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، إلى أن تصل نسبه الشريف إلى عدنان، وعدنان إلى من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذبيح دون شك ينتمي، المقصود بالذبيح هو إسماعيل عليه السلام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الصحيح أنه إسماعيل. ومن قال من السلف أنه إسحاق فهو قول مرجوح، فهو قول مرجوح. واليهود يقولون إن الذبيح هو إسحاق. وأما أهل السنة والجماعة وكثير من السلف هذا قولهم أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا السلام. قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أرسله الله؟ أرسله الله ليرشدنا، أرسله الله إلينا مرشدا. والمرشد هو الذي يدل الناس على الحق بدليله. من هو المرشد؟ هو الذي يدل الناس إلى الحق بدليله. ومنه مرشد الطريق، يدل الناس على الطريق بالأدلة. ورحمة للعالمين وهدى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وإنك، وقال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، رحمة للعالمين. قد يقول قال: كيف يكون رحمة للعالمين والناس الذين لم يؤمنوا به كفروا وبسبب هذا الكفر يعذبون؟ فالجواب أن الناس هؤلاء كفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثته إليهم لهدايتهم، وهو رحمة بهم لو اتبعوه. وهو عليه الصلاة والسلام كان عظيم الرحمة والشفقة حتى على الكافرين، حتى إنه كان يغتم لماذا لا يؤمن الكفار. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال: ورحمة للعالمين وهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هداية، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لعلى هدى مستقيم. وما الفرق بين الرشاد، كونه مرشد وكونه هادي؟ المرشد هو الذي يدل الناس بالدليل إلى الحق، والهادي هو الذي يقيم الأدلة على الحق، وهي الرايات والعلامات والهدايات، اللوحات التي تهدي، الأمارات، الأدلة. قال: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في بيت أم هانئ. وأما الأحاديث التي فيها أنه ولد في الكعبة فهذه لا تصح. ومكة هي مكة، هي المسجد الحرام والبلد الحرام، هي التي أنشأها إبراهيم عليه السلام. قال: هجرته لطيبة المنورة. وهذا بإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. والمدينة تسمى المدينة، وتسمى بطيبة، وتسمى بطابة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة وطابة، وسماها أيضا بالحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتي حرم. إذن هذه أسماء للمدينة. وأما المنافقون كانوا يسمونها على الاسم الجاهلي يثرب، يقولون قال الله عن المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم. قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما قال المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها المدينة ويسميها بطيبة وطابة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أري مهجره قبل أن يهاجر في أرض ذات نخل، حكمة من الله تبارك وتعالى. هل تسمى المدينة أو طيبة أو طابة بالمنورة أو بالنبوية؟ أكثر علماء السلف كانوا يسمون المدينة النبوية، نسبة إلى النبوة. لما تنسب البلد إلى النور ما فيها خصيصة. الآن مثلا ممكن واحد يجي يقول الكويت مضاء، الكويت المضاء، القاهرة المنورة، ممكن لأن فيها نور. يمكن الإنسان يقول هذا الكلام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول القاهرة النبوية. يصير يا شيخ يوسف؟ ما يمكن. إذن نصف المدينة بما هي خصيصة ولا بما هو مشترك؟ خصيصة. إذن نسميه بالمدينة النبوية، مدينة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وخطط لها ووضع لها المسجد والأسس والبناء وكل شيء، فهي نسبتها إلى النبوة. هذا أخص. لماذا أخص؟ لأنها لا يمكن وجودها في غيرها، لا يمكن وجودها في غيرها. هذا مثل الحين بعض الناس يقول أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنت الحين لما تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن بعد شوي تقول سيدنا عبد الله، سيدنا خالد، سيدنا فلان. وش الخصيصة اللي ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في خصيصة. لكن لو قلت أشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صارت خاصية ولا لا؟ فكلمة السيد تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي لا يطلق بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليه، واضح ولا لا؟ والرسول كذلك. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه الألفاظ. قال: هجرته لطيبة المنورة، منورة بنور الإيمان، منورة بنور الإيمان، هذا المراد طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه السراج المنير وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، منيرا ينير للناس طرق الهداية في الغواية، ينير للناس طرق الرشاد في الضلالة، ينير للناس طرق المشي في الظلامة. قال: بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه. إذن متى أنزل عليه الوحي؟ في تمام 40. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك 40 باتفاق العلماء. قال الله تعالى عنه أن أمره أن يقول: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقل. كمل 10 و20 و30، صار عمر. أفلا تعقلون؟ بعد 40 بدأ الوحي به، وبداية نزول الوحي كان في غار حراء، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول ابن عباس وعامة الصحابة رضوان الله عليهم: وأول ما بدأ الوحي به أنزل عليه في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول 5 آيات من سورة العلق. قال رحمه الله: ثم دعا إلى سبيل ربه. تواتر الوحي صار الوحي ينزل زمنا بعد زمن، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل الله تبارك وتعالى، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، هو التوحيد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا سبيل الله. ثم دعا إلى سبيل ربه، قال 10 سنين، هنا في خطأ صلحوها، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحده، 10 سنين شيلوا الذال، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، يعني 10 سنوات في مكة ليس عنده شيء يدعو إليه إلا التوحيد، ما في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا في جهاد ولا في هجرة، إلى أي شيء يدعو خلال 10 سنوات؟ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومتممات ذلك من مكارم الأخلاق. 10 سنين أيها الناس اعبدوا، هذه دعوته، كما قال تعالى لقد أوحينا إليك وإلى الذين، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ويقول وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الواقع، وجاء هذا في حديث عائشة عن خديجة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وهو البعد عن أعمال الشرك والمشركين، فكان يتعبد الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد في غار حراء. قال رحمه الله تعالى وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحد، يعني بعد ما كمل عمر 50 سنة وبعد 10 سنوات من الدعوة في عام الحزن بعد وفاة عمي أبي طالب وزوجته خديجة المعينة، بعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحده. إذن كان الإسراء والمعراج بعد أن كمل النبي صلى الله عليه وسلم 50، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث كلمه الرب تبارك وتعالى بلا واسطة جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أسرى به الله إليه في الظلم، يعني في الليل، وفرض الخمس عليه وحتم، يعني الصلوات الخمس فرضها الله في ليلة الإسراء والمعراج بعد 10 سنوات من الدعوة للتوحيد، والقصة معروفة. قال وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، يعني بعد ما فرضت الصلاة جلس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 2 سنين على تكمل 13 سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. أما أصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة قبل ذلك، فهاجروا إلى الحبشة 2، وهاجر منهم أناس إلى المدينة، ثم هو أذن له بالهجرة بعد 13 سنة. قال بعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو جمهور قول جمهور الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الدعوة في التوحيد 13 سنة، 13 سنة. وبعد مضي هذه الأعوام 13 أمر بالهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه وأصحابه في الهجرة ومنهم الصديق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، قال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم الصحب. إذن أبقاه لنفسه، أبقاه لنفسه. وتأملوا معي يراكم الله أنه لما دخل الغار حزن الصديق، قال لا تحزن إن الله معي ولا معنا؟ ها؟ معنا. تأمل هذه المعية الخاصة. وموسى عليه السلام لما أدركه فرعون وقومه ماذا قال لقومه؟ قال إن معنا ربنا ولا معي ربي؟ دل على أن قومه ما وصلوا إلى مرتبة المعية الخاصة، فلذلك ما قال إن معنا ربنا، قال معي. والصديق وصل إلى مرتبة المعية الخاصة في هذا الوقت. فهمنا هذه النكتة؟ هذه نكتة مهمة. إن قال لا تحزن إن الله معنا، صار مثل قول موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذه مسألة مهمة. قال أذن بالهجرة نحو يثرب. لماذا سماه يثرب؟ لأنه في هذا الوقت كان يسمى بيثرب. ثم جاء النهي، قال صلى الله عليه وسلم يسمونها يثرب. وما هي بيثرب؟ إنها طيبة. إذا لا ينبغي أن نسميها بعد ذلك يثرب إلا على سبيل الإخبار بما كان. لذلك لو سألنا سائل ماذا كانت تسمى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يثرب. قال أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع الصديق رضي الله عنه. قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. بعدها أي بعد الهجرة، وكان ذلك في السنة الثانية، وكان ذلك في السنة الثانية. كلف بالقتال، قال أول الآيات في القتال لم يكن تكليف في الحقيقة، وإنما كان إذنا بالقتال. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكان هذا في السنة الثانية. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالقتال، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. الألف واللام في كلمة الكفران والضلال المقصود به الكفار المحاربين، وأما من كان من الكفار معاهدين مثل اليهود الموجودين في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالعهد وأن لا ينقض العهد، أمر بالوفاء بالوعد وأن لا ينقض العهد. لما نزل قاتل الذين يلونكم من الكفار علمنا أن المعاهدين الموجودين في المدينة ليسوا داخلين في كلمة الكفار، يلونكم من الكفار، ها؟ الألف واللام للعهد وليس للاستغراق. نعم. وهنا كذلك لشيعة الكفران الألف واللام للعهد وهم المحاربين. حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. بدأ القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من قاتله، وبين من قاتله 8 سنوات تقريبا، ومجموع ما غزاه النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، 18 غزوة على قول جمهور أهل السير. قال رحمه الله وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحصل منه استنقاذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الدين وأكمل الله عليه الإسلام ونزلت عليه في مكة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في حجة الوداع، أكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، ظهر الدين في جزيرة العرب كلها، قبضه الله العلي الأعلى، لأن الله عز وجل ما أراد العناء لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبقى في عناء الدنيا فقبضه، وما من نبي إلا ويخير، فخيره الله فاختار الرفيق الأعلى كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، نعم نشهد شهادة الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بدون ريب ولا شك بهذا الكتاب وهو القرآن الكريم، والألف واللام في الكتاب للعهد أي القرآن، لأنه المرسل بالكتاب وهو القرآن، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بما أرسل ولم يكتم شيئا من الرسالة، لم يكتم عليه الصلاة والسلام شيئا من الرسالة، لم يكتم كما يقوله من يقوله من الطوائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم الولاية، ولم يكتم عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض الطوائف أنه كتم الولاية، أو بعض الطوائف أنه كتم الطريقة النقشبندية والسهروردية والاشتهلاء، نقول هذا غلط، لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كتمان أبدا، نشهد أنه بلغ ما قد أرسل وكل ما إليه أنزل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حجة الوداع، قال وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون، رفع قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة، رفع السبابة إلى السماء قال اللهم فاشهد، ينكتها عليه اللهم فاشهد، قال وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب في مد ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الذي يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، كاذب فيما يدعي، كاذب في دعواه، كاذب في قوله. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، كونه ختام الرسل والأنبياء فيه أدلة، قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، والنبي أخص لأنه من الإنباء، ما في وحي، إذن ما في وحي، ما دام ما في وحي كيف يكون في رسالة؟ من باب أولى أنه ما في رسالة. وخاتم وخاتم قل على المعنيين، فهو زينة النبيين دليل على الفضل، وهو خاتم النبيين دليل على انتهاء النبوة والرسالة، وجاء هذا مصرحا في قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وختمت بي الرسالة. هذه واضح، ولذلك من يدعي النبوة بعده كاذب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم سيكون بين يدي الساعة كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة وأنا النبي لا نبي بعدي. وأما كونه أفضل الخلق على الإطلاق فهذا جاء فيه ما يدل على ذلك من القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا للبشر والجن والإنس، للعالمين، والعالمين يشمل العوالم كلها، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين. واضح هذا ولا مو هو واضح الاستدلال؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لو كان فضله على البشر والإنس والجن لقال ما أرسلناك إلا رحمة للثقلين، لكن لما كان فضله عامة العالمين قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فدل على فضله على العالمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقد أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وأما ما يقوله بعض الناس أن بعض الأئمة أو بعض الأولياء فوق درجات بعض الأنبياء فهذا كذب على الله وعلى رسوله، فإن درجة النبوة والرسالة درجة لا يصل إليها أحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات في النبوة والرسالة والولاية وكل صفات الكمال البشري. قال رحمه الله تعالى: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمر أبو بكر الصديق، أبو بكر كنيته واسمه عبد الله، واسم أبيه أبو قحافة وهذه كنية، واسم أبيه عتيق على ما قاله بعض العلماء، أبو بكر وقيل عتيق لقب للصديق أيضا. وبعده الخليفة الشفيق، وكان من أشفق الناس على الأمة ومن أشفق الناس على الدين، نعم نقيب الأمة الصديق. وجاء ذكر صحبته في القرآن إذ يقول لصاحبه، فهو الصحابي الوحيد الذي ثبتت صحبته في القرآن، وهو الصحابي الوحيد الذي ثبتت له المعية مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. قال: لا تحزن إن الله معنا. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغار، وهذه الفضيلة كافية. قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ليش يذكر الاثنين؟ يقول: أنتم ما نصرتم الاثنين، إحنا ننصرهم. فدل على أن نصر الله للنبي ونصر الله للصديق نصر خاص. ومن تأمل وقائع قتال الصديق للمرتدين علم أن الله مؤيده، وإلا ما يمكن، ما يمكن كل العرب ارتدت إلا مكة والمدينة والطائف فقط، وبعض الناس نزاع القبائل. قال رحمه الله: ذاك رفيق المصطفى في الغار، بل هو رفيق المصطفى في الغار، ورفيقه قبل الإسلام وقبل النبوة، ورفيقه بعد النبوة، ورفيقه في الهجرة، ورفيقه في المدينة، ورفيقه حيا وميتا، شيخ المهاجرين والأنصار. حتى في القتال، لما في غزوة أحد انهزم المسلمون، قام أبو سفيان وكان قائد المشركين، قال: فيكم محمد؟ فسكت. فقال أبو سفيان: لقد قتل محمد. ثم نادى بأعلى صوت: أفيكم أبو بكر؟ فأراد عمر أن يجاوبه فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو الآن رئيس الكفار، لماذا ينادي الصديق؟ لعلمه بمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المهاجرين والأنصار. ثم نادى عمر قال: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. أبو بكر رضي الله عنه أمر عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة بقتال المرتدين، وكلهم أذعنوا له، فقاتلوا المرتدين، قاتلوا مانع الزكاة على حد سواء، حتى أرجع الله الدين وثبت قوائمه في الجزيرة ورسخ الأمر في القلوب، ولله الحمد والمنة. ثم الفضل للصديق رضي الله عنه. لذلك كل خير في الأمة هو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم في ميزان الصديق ثانيا. لماذا في ميزان الصديق؟ لأنه الله ثبت به الدين. ويفضل ميزان النبي صلى الله عليه وسلم عن ميزان الصديق بالذين كانوا قبل الارتداد وبالنبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثانيه في الفضل: بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار. الخليفة الثاني عند أهل السنة والجماعة في الرتبة والفضل هو عمر الفاروق رضي الله عنه، وكنيته أبو حفص. وعمر بن الخطاب هو من بني عمرو بن عبد مناف، وهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبعد من عثمان وأبعد من علي، والصديق أبعد من عمر نسبا التقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن نصرة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس للقبلية وإنما للديانة. قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب بإجماع المسلمين، بإجماع أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية أن أفضل الأمة هو أبو بكر ثم عمر. وخالف فيه بعض أو عامة الشيعة خالفوا في هذه المسألة. قال ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصبر. كان الإسلام سر، فلما أسلم عمر أمروا بالجهر فصدع ونطق بالحق. قال لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى ما نخفي ديننا؟ فأنزل الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الإسلام، وعن يمينه حمزة وعن يساره عمر كما جاء في بعض الروايات. أعني به الشهم أبا حفص عمر، وكان قويا في الله لا يخاف لومة لائم، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقاضيه ويفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشاوره، من ظاهر الدين القويم ونصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم أعز الدين بأحب العمرين إليك، ويعني بهم عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب، وعمر بن هشام هو خال عمر بن الخطاب. قال الصارم المنكي على الكفار، نعم كان قاطعا يقطع على الكفار وينكي فيه من كان عجيبا في الحروب وغيرها، يعني وموسع الفتوح في الأمصار. فتح الله في زمانه وخلافته بلاد فارس والروم رضي الله تعالى عن عمر. وبعض المجوس إلى اليوم ينقمون على عمر رضي الله عنه لأنه أزال دولتهم، وبعض الروم ينقمون على عمر لأنه أزال دولتهم. قال جاء وقت الأذان شيخ يوسف. قال رحمه الله ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. عثمان هو ابن عفان، وذو النورين لقب له، ولقب بذي النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه نورانيه، تزوج عثمان بأم كلثوم ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت مات رقية ثم ماتت أم كلثوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لو كان عندنا ثالث لزوجناك، دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان عديلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نكمل بعد الأذان. الله أكبر. اللهم صل على محمد. كان عثمان رضي الله عنه عديلا لعلي رضي الله تعالى عنه، وكان رحمه الله عظيم الحلم والحياء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولذلك قال المصنف: بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمة. كان علم عثمان عظيما، وهو الذي جمع القرآن في مصحف وأرسله وأرسل المصاحف إلى الأمصار، والمصاحف التي نقرأها كلها هذا حسن من حسنات عثمان، وكان ذلك على مرأة وملأ من علي والصحابة الآخرين رضوان الله عليه، وكلهم أقروا. قال: بايع عنه سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان سفيرا عن المسلمين ليفاوض المشركين، فأشيع أنه مات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصحابة المهاجرين والأنصار، ثم وضع يده اليسرى في يده اليمنى، قال: هذه عن عثمان. يبايع عنه غير موجود لتيقنه بأنه سيأتمر بأمر رسول الله، ولذلك كانت يد رسول الله خيرا لعثمان من يده. قال رحمه الله: والرابع ابن عمي خير الرسل، عن الإمام الحق ذا القدر العلي. والرابع ابن عمي خير الرسل، عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. الرابع من خلفاء الراشدين باتفاق علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا للخوارج، الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الحق ذو القدر العلي، له منزلة عالية في دين الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي. وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ويكفيه فخرا أنه من العشر المبشرين بالجنة، وأنه أقضى الناس وأعلم الناس من الصحابة، وأن ابنيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن زوجته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فهذه مفاخر جمعت له رضي الله عنه. قال: مبيد كل خارجي مارق. علي رضي الله عنه قاتل الخوارج فقتله، وهم الذين قتلوه رضي الله تعالى عن علي، وقاتل الله الخوارج. وكل خب رافضي فاسق، لأن هناك السبئية زعموا أن عليا هو الله عياذا بالله. فقال علي رضي الله عنه مقولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قمه، فألقاهم جميعا في النار وقال لهم: إما أن تتوبوا وإما نقتلكم، فقتلهم ثم أحرقهم في النار. قال: من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران. جاء فيه حديث قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنزلة الرفيعة. ثم قال رحمه الله: فالستة المكملون العشرة، هنا في خطأ مطبعي، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. والستة المكملون العشرة هم على الترتيب: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد. هؤلاء الستة المكملون العشرة لهم مرتبة عالية في الجنة، وسائر الصحب الكرام البررة شهد الله لهم بالجنة، وأهل بيت المصطفى الأطهار وهم زوجاته وبناته وبنات بناته وأبناء بناته. وأهل بيت المصطفى الأطهار، قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وعم النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وأبناء عمه العباس والفضل بن العباس كله، وجعفر بن أبي طالب، كلهم من آل بيت مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعوه السادة الأخيار، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن اتباع فهو يعتبر من آل النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول المسلم في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المقصود بآل محمد أتباعه، وليس المقصود بآل محمد أهله. أبو لهب ما يدخل في كلمة آل محمد، وإنما يدخل فيه من تبعه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا محكم ليس بمنسوخ. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. في سورة الفتح قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي سورة الحديد قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي سورة القتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا فيه قال: محمد رسول الله والذين معه أشد. في سورة القتال أيضا في سورة الفتح قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة في معلومة التفصيل. قال عز وجل عن وصفهم في التوراة قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثلهم في التوراة مذكور قبل مجيئهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: صفاتهم معلومة التفصيل. قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. سنة متواترة في فضل الصحابة من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد.